بسم الله الرحمن الرحيم. أقول حفظك الله: الأصل العدل بين الزوجات في السفر والحضر. وبالنسبة للسفر، إما أن تكون بالقرعة بينهما ويسافر مع التي لها القرعة، أو يكون اتفاق بينهما تارة مع هذه وتارة مع هذا، وإن تنازلت إحداهما عن حقها في أي شيء للأخرى فلا حرج في ذلك بالطبع. هنا إذا أراد أن يسافر الزوج إلى مكان وإحداهن لها الاستطاعة للسفر من حيث وجود الأوراق وغير ذلك كما في السؤال، فعندئذ له أن يسافر يعني مع هذه، ويمتع أيضا الأخرى بشيء من هذا الوقت أو بالاتفاق والتراضي معها في سفرة أخرى داخلية أو غير ذلك، وإن لم تكن سفرة إلى الخارج. وإلا أدنى الأمور لا شك أن لها الحق في البقاء معها مقابل تلك الأيام التي قضاها مع زوجته التي سافرت في مثل هذه الحال. أما في حالة القرعة فالأمر يختلف، لا يكون لها الأيام التي كانت مع الأولى، إنما يرجع ويعود كما هي عادته يوما ويوم وهكذا. فبالتالي عندئذ في مثل السؤال الذي سألت عليه أن إن سافر مرات أو مرة أو أكثر أن يقضي شيء من الوقت، بمعنى الوقت المقابل الذي قضاه مع زوجته التي خرج معها لكون الأوراق غير مكتملة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. والعدل مطلوب من الزوج تجاه زوجاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في دينه، والحمد لله رب العالمين.